لكن تخصيصه لإشمعنى هي دي القضية بالكم ولا لا؟ هي دي القضية وهي دي البدعة. المهم أنه قال أخبرني ما الفرق بين الرسول والنبي والإمام. الفرق بين الرسول والنبي والإمام، الإمام الأئمة المعصومين بتوعه اللي هم 12 إمام. فكتب أو قال الفرق بين الرسول والنبي، هو اللي قايل كتب أو قال الفرق بين الرسول والنبي والإمام أن الرسول الذي ينزل عليه جبريل عليه السلام فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحي، وربما رأى في منامه نحو رؤيا إبراهيم عليه السلام. ده مين؟ الرسول. والنبي ربما سمع الكلام وربما رأى الشخص، يعني الملك يسمع وممكن يشوف ولم يسمع، يعني يسمع ربما سمع الكلام وربما رأى الشخص ولم يسمع. والإمام هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص، يبقى بيوحى إليه لكنه ما بيقيه ما بيشوفش. ده الفرق بين الإمام والنبي والرسول. واستشهد على ذلك بقول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث. كلمة محدث دي وزيادتها في الآية هتعرض لها بعدين، مش هتعرض لها دلوقتي لما نتكلم عن المحدثين في الإسلام. إن يكن منكم محدث يكن مين؟ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. يقول لا طبعا الكلام ده هنا بيثبته ايه؟ سماع الامام للملائكة، مش كده ولا لا؟ مع ان الملائكة لا تنزل الا ايه؟ وما نتنزل الا بامر ربك، مش ينزل الملك كده بارادته ورغبته، لا بامر الله عز وجل. يبقى انت عندك هنا الوحي، خلي بالك الوحي للنبي على الطريقين، السماع من الملك مع رؤية الشخص، والسماع دون الرؤية، والإمام يشارك النبي في هذه الطريقة من الوحي إنه يسمع ولا إيه ولا يرى. واخدين بالكم ولا لأ؟ نعم. ولذلك قال أيضا في كتاب الكافي أشرك بين الأوصياء والرسل في الطاعة. الرسل والأوصياء، الأوصياء اللي هم مين؟ الأئمة. أشرك الله بينهم في الإيه؟ في الطاعة. ليه؟ لأن طاعة الإمام أو الوصي طاعة الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. لماذا؟ لأن كلامه وحي. طب ما هو الإمام كلامه وحي، يبقى الإمام كلامه إيه؟ ما. ولذلك ضمنوا العصمة للأئمة وقالوا إن الأئمة إيه؟ معصوم. ولذلك اسمع، يقول صاحب الكافي سئل أبو عبد الله اللي هو جعفر الصادق، قال له القائل جعلت في ذلك يفرض الله طاعة عبد على العباد ويحجب عنه خبر السماء. يعني معقولة ربنا يفرض طاعة العباد، طاعة الإمام علينا وطاعة الوصية علينا ويحجب عنه خبر السماء اللي هو الايه؟ الوحي. قال لا، الله أكرم وأرحم وأرأف بعبادي من أن يفرض طاعة عبد على العباد ثم يحجب عنه خبر السماء صباحا ومساء. يعني لا، ده بيجيلنا الوحي امتى؟ صباحا ومساء. فالشارع بيقول ايه؟ بيعلق على الخبر ده وليه؟ كيف يفرض الله سبحانه وتعالى على الناس طاعة عبد وهو ليس له من العلم ما يحتاجونه، بل الله أعز وأكرم من أن يحجب عنه علم سمائه وأرضه. ولذلك الإمامية ذهبوا إلى أن الإمام لا تصلح إلا لمن له منزلة النبوة. ده كلامهم بالإيه؟ بالنص، الجزء الثالث من كتاب الكافي صفحة 244. رواية أخرى يقول أبو عبد الله كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم، إلا أنهم لا يرون ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى لأنه كان نبيا وهم محدثون. الرسول كان بيشوف لكن هم ايه؟ يسمعوا وما يشوفوش. واخدين بالكم ولا لا؟ اه. ولذلك عندهم في كتاب الكافي، اسمع الترجمة، مش هنقول اخبار، شوف بس الترجمة اللي هي العنوان ده، أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم.

ويجي يقول واعلم ان الولاية هي الفلك المحيط العام، ولهذا لم تنقطع ولها الانباء العام. يبقى النبوة العامة عنده الليل ايه؟ الولاية. واخدين بالكم ولا لا؟ اما قال ابقى لهم النبوة العامة التي ليس فيها تشريع. وقال واعلم ان الولاية هي الفلك المحيط العام ولهذا لم تنقطع ولها الانباء العام. اما نبوة التشريع والرسالة منقطعة. يبقى اللي انقطع ايه بعد محمد عليه الصلاة والسلام؟ نبوة التشريع ورسالة التشريع، لكن النبوة العامة والانباء العام هذا ما زال ايه؟ مفتوحا. ولذلك ينقل عن ابي يزيد البصام يقول ايه؟ اخذتم علمكم ميتا عن ميت واخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. لان الوحي ما زال ايه؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم مستمر على الاولياء. ثم بعد ذلك يقول في فصوص الحكم تحت تأثير من الوحي والإلهام عن كتابه اللي ألفه، يقول هذا الكتاب تحت تأثير من الوحي والإلهام فأنزل في سطورها ما أنزل به عليه لا ما قضى به منطق العقل. يعني أنا بكتب هنا اللي أنزل عليا، ما بخرجش الكلام ده من عقلي، ده أنا بكتب الإيه؟ اللي أوحي إلي به. فيقول كذلك فما ألقي إلي، خذوا بالكم، فما ألقي إلي لا أنزل في هذا المسطور إلا ما ينزل به علي، يعني ما ينزل به عليه الوحي، وما يبقى إليه ليس له علاقة بالإيه؟ بالعقل الصالح. بعد كده يقول لك إيه؟ عن النبوة، يدعي أن الولاية كالنبوة، زي ما النبوة ليها خاتم النبيين فعندنا برضو في الولاية إيه؟ خاتم الأولياء. يقول عن خاتم الأولياء إيه؟ واحد لا في كل زمان، بل هو واحد في العالم يختم به الله الولاية المحمدية، فلا يكون في الأولياء المحمديين أكبر منهم. مين بقى هو دوت؟ هو كتب بعد نفسه ختم الولاية، فقال كإني أنا الخاتم لا ولي بعدي ولا حامل لعهدي، بفقدي تذهب الدول وتلتحق الاخريات بالاول. انا الخاتم، ان كان محمد صلى الله عليه وسلم قال انا خاتم النبيين فانا خاتم الايه؟ الاولياء، لا ولي بعدي طبعا قفل الباب عليهم، ولا حامل لعهدي، بفقدي تذهب الدول وتلتحق الاخريات بالاول. ثم يدعي بقى انه مصدر علم الرسل، شوف بقى ما واحده واحده. قال من المعدن، علمه اللي خده، قال من المعدن الذي ياخذ منه الملك الذي يوحي به الى الرسل. انا باخذ من المعدن ايه؟ مباشره، واخدي عشان تبقى عارف لما يجي يتكلم عن مساله اخذنا علم او خذنا بحرا وقفت الانبياء بشاطئه، لانه خد من المعدن اللي بياخذ منه مين؟ الملك اللي بيبني الرسل، ده بياخد من منبع ايه؟ مباشرة. ثم شوف بقى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول بيقول ايه؟ مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع على بنا من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. ده كلام 10 على 10، كلام من ده النبي عليه الصلاة والسلام. هو لما شاف الموضوع ده اتكلم عن الدار، قال لا دول هما موضع لبنتين، واحدة ذهب واحدة فضة. ثم جعل الذهب مين؟ هو، والفضة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. واخدين بالكم ولا لا؟ قال والولي وراها موضع لبنتين، لبنة فضة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرى ذهب وهو الولي. بالنص كده الكلام ده في كتاب فصوص الحكم صفحة 63. واخدين بالكم ولا لا؟ الولي وراها، الرسول يراها لبنة واحدة، لكن الأحول هيشوفها اثنين، مش كده ولا لا؟ فشاف واحدة فضة واحدة ذهب. ثم بعد كده تجرأ، طبعا دي جراءة خطيرة جدا ان يقول هذا الكلام. ثم يقول بقى، طبعا الولي في الأول قال لك ملناش علاقة بالتشريع، شوف بقى بعد كده قال لك ايه؟ قال لك وإن كان الولي يبدو أنه تابع لشرع خاتم الرسل في الظاهر، كمان يعني كمان الشريعة